وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز أن يقبل هذا المال الذي من الربا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فإن أعطاه وأخذه وقدر أنه أخذه، لا يجوز أن يصرفه على المحتاجين، بل يكون في مصالح المسلمين العامة.